بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب التحديد في الإتقان والتجويد للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي رحمه الله تعالى ورضي عنه. نقرأه على شيخنا الجليل الدكتور عمار العيسى حفظه الله تعالى وكتب أجره وأحسن إليه وأدام فضله ونفعه وعوضه سعادة الدارين. نتقدم له الشكر الجزيل على ما أتاحه لنا من وقت أتابه الله وكتب أجره، ونبدأ بالقراءة مستعينين بالله تعالى ومتوكلين عليه مع الشيخ حسن الحمد، فليتفضل مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا؟ بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم قال المؤلف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم. باب: ذكر الأخبار الواردة عن أئمة القراءة في استعمال التحقيق. حدثنا محمد بن أحمد الكاتب قال حدثنا ابن مجاهد قال حدثنا الحسن بن أبي مهران الجمال قال حدثنا الحلواني قال حدثنا قالون عن نافع أنه كان يمد ويحقق القراءة ولا يشدد ويقرب بين المدود وبين المدود وغير الممدود. لو وصلنا في أي صفحة يا مشايخ؟ في الصفحة 85 شيخنا. طيب تفضل، لو تعيد بارك الله فيك من أول. تفضل. قبل أن تبدأ القراءة: نفعنا الله بعلومه وبكم. قال: باب: ذكر الأخبار الواردة عن أئمة القراءة في استعمال التحقيق. قال: حدثنا محمد بن أحمد الكاتب قال حدثنا ابن مجاهد قال حدثنا الحسن بن أبي مهران الجمال قال حدثنا الحلواني قال حدثنا قالون عن نافع أنه كان يمد ويحقق القراءة ولا يشدد ويقرب بين المدود وغير الممدود. قال ابن مجاهد: وكذلك كان مذهب ابن كثير وأبي عمرو. قال: حدثنا عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا عبد الواحد بن عمر قال حدثنا الحسن بن المهلب قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أحمد بن يزيد قال هنا ويقرب بين الممدود، يعني مناسبة العبارة أن يقول بين الممدود وغير الممدود، أما بين المدود وغير الممدود يعني كأنها غير مناسبة، الله أعلم. والمقصود في هذا بهذا الفصل وما سيذكره المصنف رحمة الله عليه هو عدم التكلف والخروج عن قانون القراءة والطريق الذي رسمه أهل الأداء، فهذا كله هو المقصود بمثل هذا الذي ذكره أبو عمرو الداني عليه رحمة الله. نعم، تفضل سيدنا. تفضل، بارك الله فيك. قال: حدثنا عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا عبد الواحد بن عمر قال حدثنا الحسن بن المهلبي قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أحمد بن يزيد عن هشام بن عمار بإسناده عن ابن عامر أنه كان يقرأ بالمد والهمز والإدغام. قال: حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن مجاهد قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا منجاب قال حدثنا شريك قال: كان عاصم صاحب همز ومد وقراءة شديدة. قال: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن موسى أنه قال: قال ابن الهيثم محمد أخبرني إبراهيم بن الأزرق قال: كان حمزة يقرأ في الصلاة كما يقرأ لا يدع شيئا من قراءته، فذكر الهمز والمد والإدغام. قال: حدثنا فارس بن أحمد قال يعني حدثنا الإدغامات المعروفة في أبوابها، وليس المراد الإدغام الكبير الذي يقول أبي عمرو، وإنما الإدغامات في باب مثلا تأنيث وقد وهل وبل ونحوها. نعم. قال: حدثنا فارس بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن الحسين قال حدثنا إسماعيل بن شعيب قال حدثنا أحمد بن سلموية قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا قتيبة بن مهران أنه قال: كان الكسائي صاحب همز شديد وتحقيق للقراء وتحقيق القراءة. قال قتيبة: وسمعت ابن جماز وسمعت ابن نعم أحسنت تابع وسمعت ابن جماز يقرئ بالمدينة الناس يأخذ عليهم أخذا شديدا. قال وعامة من رأيت من القراء كانوا يهمزون ويثقلون. معلوم أن ابن جماز هو أحد رواة أبي جعفر رحمة الله الجميع، وهم من قراء المدينة، وهم يأتون بالهمز على وجهه ولم يكونوا من، ويثقلون بمعنى أنهم يفون الحركات ولا يخلون بالقانون. نعم. قال هنا في الهامش ماذا قال؟ قال التثقيل معناه التشديد والنقل على والقاء إلى آخره، معروف النقل على كل حال. نعم. عن ذلك هذا بيان للتحقيق الذي تحدث عنه سابقا، وقرأنا كلامه في المجلس السابق، والذي به شيء من التحقيق والتدقيق من أجل الدربة والتعليم وتوفية الغنن والحركات وإعطاء الحروف حقها ومستحقها. نعم. اعلموا أن التحقيق الوارد عن أئمة القراءة حده أن توفى الحروف حقوقها، من المد إن كانت ممدودة، ومن التمكين إن كانت ممكنة، ومن الهمز إن كانت مهموزة، ومن التشديد إن كانت مشددة، ومن الإدغام إن كانت مدغمة، ومن الفتح إن كانت مفتوحة، ومن الإمالة إن كانت ممالة، ومن الحركة إن كانت متحركة، ومن السكون إن كانت مسكنة، من غير تجاوز ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف، على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. فأما ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من أهل الأداء من الإفراط في التنطيط والتعسف في التفكيك والإسراف في إشباع الحركات وتلخيص السواكن إلى غير ذلك من الألفاظ المستبشعة والمذاهب المكروهة، فخارج عن مذاهب الأئمة وجمهور سلف الأمة، وقد وردت الآثار عنهم بكراهة ذلك وبكيفية حقيقته، ونحن نذكر ما رويناه من ذلك ليعمل على ما حددناه ووصفناه إن شاء الله تعالى. لا بد من القصد في هذا الباب وعدم التكلف، فلا يفرط في التمطيط بأن يمد فيما لا يمد أو يزيد في حد المد وقدره، وكذلك إذا أراد أن يخلص الحروف ويفككها بعضها من بعض لا يتعسف في ذلك، ولا يترك بينها مددا زمنية لا نقل فيها، وكذلك إشباع الحركات بحيث يولد منها بعض حرف مد أو بعض المد، وكذلك حينما يسكن الساكن لا يعطيه شيئا من يعني الارتجاج أو الاضطراب أو القلقلة، بل يأتي به على وجهه. نعم. ذكر ذلك. قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن مجاهد قال حدثنا علي بن الحسن قال سمعت محمد بن الهيثم يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي حماد قال سمعت حمزة يقول إن لهذا التحقيق منتهى ينتهي إليه ثم يكون قبيحا، مثل البياض له منتهى ينتهي إليه فإذا زاد صار برصا، ومثل الجعودة لها منتهى تنتهي إليه فإذا زادت صارت قطرة. خير الأمور أوساطها، والشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، والبياض محبوب عند الناس ولكن إذا زاد عن حده صار كأنه برص شدته فيخرج عن الحد المخبور، وكذلك الجعودة، فالعرب لا تحب أن يكون الشعر سبلا كيعني شعر الذين يأتون من شرق آسيا ونحوهم، ولهذا كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام كما في شمائل الترمذي بل في الصحيحين لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبت، لم يكن شديد الجعودة والتثني والتقبض ولا أنه شديد الاسترسال، بل كان وسطا، فكذلك كل شيء التوسط فيه هو الحسن وهو المقبول، فكذلك القراءة إذا قصر بها عن حدها صار نوعا من القصور والنقص، وإذا زيد بها عن حدها صار تكلفا وخرج بها عن المقصود والمطلوب ونبت عنه الأسماع ونفرت منه القلوب. نعم. قال أخبرنا عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا عبد الواحد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال لي حمزة إني أكره ما تجيئون به، يعني من التشديد. هذا يدل على أن حمزة رحمه الله ما كان يحب التشديد، مع أن في قراءته نوع من الاختصاص بالهمس والمد وغير ذلك والإمالة، ومع ذلك ما كان يحب التشديد وإنما كان يحب الاختصار. نعم. قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثني علي بن الحسن قال محمد بن الهيثم واحتج من عاب قراءة حمزة بعبد الله بن إدريس أنه طعن فيها، وإنما كان سبب هذا أن رجلا ممن قرأ على سليم حضر مجلس عبد الله بن إدريس فقرأ عبد الله بن إدريس. نعم مضاف إليه حضر مجلس عبد الله بن إدريس. أي نعم صح. وإنما كان سبب هذا أن رجلا ممن قرأ على سليم حضر مجلس عبد الله بن إدريس فقرأ، فسمع ابن إدريس ألفاظا فيها إفراط في الهمز والمد وغير ذلك من التكلف المكروه، فكره ذلك ابن إدريس وطعن فيه. وقال محمد: وهذا الطريق عندنا مكروه مذموم. محمد هذا هو المذكور سابقا، محمد بن الهيثم الذي حكى عنه هذه القصة ابن مجاهد. نعم. وكان حمزة يكره هذا وينهى عنه، وكذلك من أتقن القراءة من أصحابه. قال حدثنا ما ينسب إلى حمزة من الخروج عن حد القراءة وما نقل عن بعض الأئمة من الطعن في قراءة حمزة وكراهتها، كما نقل عن عبد الله بن إدريس وكذلك عن الإمام أحمد، إن المنقول عن الإمام أحمد كراهة قراءة حمزة، فهو لما فيها من التكلف والمبالغة في المد والتكثير في الهمس والإمالة ونحو ذلك، فهذا محمول على ما ذكره هنا ابن مجاهد من أن هذا وقع لبعض من قرأ على تلاميذ حمزة. يعني هنا ذكر أن هذا القارئ الذي قرأ عند ابن إدريس إنما قرأ على سليم، وسليم راوية حمزة كما هو معلوم، فكان في قراءته ما يذم، فظن ابن إدريس أن قراءة حمزة هي كذلك، وكان حمزة لا يقبل بهذا. فإذا الإشكال هنا هو العهد على هذا الذي تكلف والذي وقع فيما يذم. وبعض الباحثين ألف كتبا في الدفاع عن قراءة حمزة، وكل هذه قراءة صحيحة لا شك فيها، وحتى قال الثوري أثر عنه كما ذكر ابن الجزري لسفيان الثوري لأنه كان معاصرا له، وقال: ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر. قل حمزة لم يقرأ حرفا من كتاب الله إلا بأثر. حمزة متبع وليس مبتدعا، وقد ألف أحد أصحابنا وهو الدكتور علي الغامدي في مكة كتابا في تتبع ما أخذ على حمزة، وتعلمون أن بعض الحروف الفرشية أيضا تقلت على حمزة مثل القراءة والأرحامي وغير ذلك، ولكن كثير من أئمة اللغة يرون ثبوت هذه القراءات، بل هي ثابتة قطعا، وإنما أرادوا بهذا أنه إذا ثبتت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتج بلغة ولا غيرها، بل تكون تلك القراءة حجة في اللغة لا أسنى. قال حدثنا أبو القاسم الفارسي قال حدثنا أبو طاهر بن أبي هاشم قال حدثني عبد الله يعني بن أبي داود عن أبيه عن شيخ له عن آخر أنه قال: قال رجل لحمزة: يا أبا عمارة، رأيت رجلا من أصحابك. يا أبا عمارة. نعم. يا أبا عمارة، رأيت رجلا من أصحابك همز حتى انقطع زره، فقال: لم آمرهم بهذا كله. هذا كناية عن المبالغة، شدة مبالغة، كما يقال الآن شخص بالغ جدا حتى أصابه فالج، ولا حتى أصابه يعني نوع من النازل أو شيء من المرض، هذا المراد بذلك. والزر الذي هو زر القميص فأخوذ من يعني عظم قيل أنه يسمى زرا تحت القلب، المراد أنه أصابه بسبب شدة التكلف، يعني كاد أن ينشق له شيء أو كاد أن يصاب بمرض بسبب شدة التكلف وإجهاد نفسه ويعني ارتفاع نسبة التكلف عنده، فأتى فأنكر هذا، أنكر هذا حمزة وقال: أنا ما أمرتهم بشيء من هذا، وهم الذين جاءوا بهذا كله. والحقيقة أنا أود أن أنبه إلى قضية، وهي أن كل إنسان له خصائص صوتية وطريقة في الفهم والنقل، فليس كل ما تسمعه من شيخ أو ينبهك عليه الشيخ يكون هذا الشيخ في الحقيقة قد أخذ هذا عن الملاحظات الدقيقة الصوتية ونحوها، قد نقله عن غيره، فربما تكون هذه الأمور راجعة إلى طريقة فهمه وطريقة نطقه هو ونقله للخصائص الصوتية أو ما يتعلق بالحروف والأصوات، ولو سمعت شيخه ربما أو الذي أخذ عنه ربما لا يكون كذلك. وهذا الذي يحصل أحيانا من بعض تلاميذ المشايخ والعلماء، يكون في التلاميذ أحيانا من التكلف أو من الإخلال أو من التقصير ما يظن بعض الناس أنها تنسب إلى هذه المدرسة، ولا يشترط أن يكون كذلك. نعم. وهذا من الأسباب التي أيضا جعلت العلماء يستحبون أن يكثر الإنسان الختمات، أي لا يقتصر بختمة واحدة بل يعيد الختمة والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة حتى يتقن الطريقة وحتى يراجع الجلي والخفي ويتقن النقل الصوتي ويتقن أيضا جميع الملاحظات الممكنة. فضل أسئلة. قال حدثنا عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا عبد الواحد بن عمر قال حدثنا ابن فرح قال حدثنا أبو عمر قال سمعت سليما يقول وقف الثوري على حمزة فقال يا أبا عمارة ما هذا الهمز والمد والقطع الشديد؟ فقال يا أبا عبد الله هذه رياضة للمتعلم. قال صدقت. قال أبو عمرو ولهذا المعنى الذي ذكره حمزة رحمه الله يرخص في المبالغة في التحقيق من يرخص من الشيوخ المتقدمين والقراء السالفين لترتاض به ألسنة المبتدئين وتتحكم فيه طباع المتعلمين ثم يعرفون بعد حقيقته ويوقفون على المراد من كيفيته. وهذا المعنى الذي أشرت إليه بالأمس، أظن المجلس كان بالأمس، حينما قلت أنه في البداية لابد من التكلف حقيقة، لابد من قدر من التكلف والارتياض والتدريب، وتكلف في مثل هذا الحال مطلوب، ولا يتأتى الإتقان والمهارة إلا بذلك. ثم بعد ذلك الإنسان يقرأ على سجيته ويكون التفاته في الصلاة وفي التعبد ونحو ذلك إلى المعنى وإلى التدبر. نعم. فأما استعماله على غير ذلك فلا سبيل إليه البتة للمتقدم من الأخبار عن الأئمة بكراهته والعدول عنه. وقد حدثني الحسين بن علي بن شاكر البصري قال حدثنا أحمد بن نصر المقرئ قال فأما الإسراف في التحقيق الخارج عن التجويد فمعيب مذموم. قال سمعت ابن مجاهد وقد سئل عن وقف حمزة على الساكن قبل الهمزة وإفراطه في المد إلى غير ذلك، قال كان حمزة يأخذ بذلك على المتعلم ومراده أن يصل إلى ما نحن عليه من إعطاء الحروف حقوقها. كله يأخذ بذلك على المتعلم، يعني يلحظ عليه، بمعنى أنه ينبهه بأن هذا خطأ فصحح، كما يفعل بعض القراء بإشارة ونحوها، إذا أخطأ المتعلم يعطيه إشارة هذا خطأ صحح، فكان يأخذ بذلك على المتعلم يعني ينبهه على تصحيح. نعم. والمراد أن يتكلف في البداية تجويد الحروف وحتى تلين له وحتى تستوي مخارجه ونطقه ويصل إلى المطلوب من الإتقان. نعم. قال أبو عمر. قال أبو عمرو وقد جاء هذا عن حمزة منصوصا، فحدثنا به عبد العزيز بن جعفر المقرئ أن عبد الواحد بن عمر حدثهم قال حدثني أحمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن شعيب قال حدثني إسحاق بن إبراهيم المقرئ عن خلف بن هشام قال سألت سليم بن عيسى عن التحقيق فقال سمعت حمزة يقول إنا جعلنا هذا التحقيق ليستمر عليه المتعلم. تعلم أن خلفا هو تلميذ سليم وسليم هو تلميذ حمزة، هؤلاء الذين نقلت عنهم هذه القراءة كلهم متفقون على هذا المعنى، فنحن نقرأ بحرف خلف وبحرف خلاد الذي نقله سليم عن حمزة، فهؤلاء كلهم الذين ينسب إليهم التكلف والمبالغة ونحو ذلك بيّنوا أن ما ينقل عن حمزة بهذا أو عن تلامذته إنما هو للتدريب وللتمرين، ثم بعد ذلك يترك التكلف، وليس المراد بترك التكلف ترك الرواية الصحيحة عن حمزة في الأوجه الواردة عنه. نعم. قال أخبرني محمد بن عبد الواحد البغدادي أن أحمد بن نصر حدثهم قال حدثنا ابن شنبوذة قال حدثنا نعم شيخنا شنبوذ أي نعم قال حدثنا أحمد بن شنبوذة قال حدثنا محمد بن شنبوذ هكذا. نعم. لو تراجع النسخة تنتبه كيف القراءة، كيف النسخة التي عندك بفتحتين وضمة. طيب أعد من عند، تفضل تابع. قال حدثنا ابن شنبوذ قال حدثنا محمد بن حيان قال حدثنا أبو حمدون قال حدثنا سليم قال سمعت حمزة يقول إنما أزيد على الغلام في المد ليأتي بالمعنى، يعني يأتي بالقدر الذي يراد تحقيقه وليتعود عليه. ولعل ابن شنبوذ هذا هو المشهور القارئ الذي حصلت له المحنة في القراءة بالشواذ، في القصة المشهورة عند الوزير ابن مقلة، في القصة المشهورة حينما أنكر عليه القراء وأخذوا عليه عدم القراءة بالشواذ. نعم. قال حدثنا فارس بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن الحسين قال حدثنا أبو بكر الأدمي عن أبي أيوب الضبي عن رجاء بن عيسى عن إبراهيم بن زربي أنه قرأ على سليم وأنه قرأ على حمزة بمد بين مدين وكسر بين كسرتين. يعني حمزة له أكثر من طريق، فربما في بعض طرقه أنه لا يبلغ المد الذي ينسب إليه في بعض الطرق، وكذلك كسر بين كسرتين ربما أنه لا يبالغ في الإضجاع، أو أنه يريد بهذا التقليل الذي يشبه تقليل ورش. وتعلمون أن حمزة له الإضجاع الذي هو الإمالة الكبرى، وله أيضا بين بين في بعض المواضع كالأبرار وكذا، له التقرير وله الإضجاع، لكن حتى الإضجاع لا يبالغ فيه فيجعله كالكسرة. ونسمع بعض القراء اليوم إذا أراد أن يضجع جعله كالكسرة، فمثلا مجريها يقول مجريها كأنها هي، وهذا بالحقيقة مبالغة في الإمالة وزيادة عن الحد. نعم. قال حدثني الحسين بن علي بن شاكر قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا شيخنا يعني ابن مجاهد قال حدثنا محمد بن عيسى المقرئ قال حدثنا محمد بن يزيد بن رفاعة قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول إمامنا يهمز مؤصده فأشتهي أن أسد أذني إذا سمعته يهمزها. قال أبو عمرو وقول أبي بكر إمامنا يعني إمام مسجدهم مسجد بني السيد بالكوفة كان يقرأ بحرف حمزة. قال حدثنا خلف بن إبراهيم. على كل حال أبو بكر بن عياش هذه يعني هذا الأثر أشكر لبعض الناس، لأن بعضهم فهم منه أنه يعني بإمامه عاصما، ومعلوم أن عاصم أيضا يقرأ بهمز مؤصده من رواية حفص، وعاصم أقرأ أبا بكر بن عياش بالإبدال مؤصده، وأقرأ حفصا مؤصده، كلاهما قراءتان لو ينتبه للمايك تكرما أو المشرفون يغلقونه. أقول أقرأ بهذا وأقرأ بهذا، فقوله محتمل، قوله محتمل، بل ورد عنه أنه قال ما خالفت عاصما إلا في حرف نسيت الآن، لعله يعني هذا الحرف، يراجع هل هو قصد هذا الحرف أو غيره. فإذا كان هذا الحرف الذي خالف فيه عاصما فيكون مراده بإمامنا عاصم نفسه، وإذا كان الحرف غيره أنا نسيت الآن أهدي بالأثر بعيد، إذا كان مقصود غير هذا الحرف فيكون المقصود مثل ما ذكر أبي عمرو أو مثل ما ذكر أبو عمرو المراد به إمام الحي، ومقصوده هنا المبالغة في هذا الهمز، المبالغة في هذا الهمز، وإلا أصل الهمز كما قلت يقرأ به عاصم، يقرأ به عاصم، وقرأه على عبد الرحمن بن حبيب، عبد الله بن حبيب الذي هو أبي عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي عن الصحابة رضي الله عنهم، وأقرأه لحفص، وأقرأه هو أبا بكر بن عياش بالحرف الذي قرأه على زر ابن حبيش عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال حدثنا خلف بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أشته قال حدثنا إبراهيم بن جعفر عن يوسف بن جعفر عن إبراهيم بن الحسن قال حدثنا علي بن بشر قال حدثنا جعفر بن شكل قال جاء رجل إلى نافع فقال تأخذ علي الحدر؟ فقال نافع ما الحدر؟ ما أعرفها أسمعنا. قال أنه يقول لنافع سأقرأ عليك الحدر، ما رأيك تسمع لي الحدر وتنظر وإذا عندك ملاحظات تفضل. نعم تفضل. فقال نافع ما الحدر؟ ما أعرفها أسمعنا. قال فقرأ الرجل فقال نافع الحدر، أو قال حدرنا حدرنا ألا نسقط الإعراب، أو قال حدرنا ألا نسقط الإعراب، ولا يقول الحدر الصحيح أو حدرنا نحن. إذا كنت تعبر عن هذا بالحدر معنا نافعا لم يكن قبل ذلك يعني يستعمل هذا المصطلح، فيقول إذا أردت الحدر الصحيح أو حدرنا نحن فهو ألا نسقط الإعراب وكذا وكذا، بمعنى أن الإسراع في القراءة لا ينبغي أن يؤدي إلى هضم الحروف ولا الخروج عن قانون القراءة ولا الإخلال بقوانين التجويد. نعم. أو قال حذرنا ألا نسقط الإعراب ولا ننفي الحروف ولا نخفف مشددا ولا نشدد مخففا ولا نقصر ممدودا ولا نمد مقصورا، قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهل جزل، لا نمضغ ولا نلوك، ننبر ولا نبتهر، نسهل ولا نشدد، نقرأ على أفصح اللغات وأمضاها، ولا نلتفت إلى أقاويل الشعراء وأصحاب اللغات، أصاغر عن أكابر، ملي عن وفي، ديننا دين العجائز، وقراءتنا قراءة المشايخ، نسمع في القرآن ولا نستعمل فيه بالرأي، ثم تلا نافع قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن إلى آخر الآية. إذن نبه نافع على أن القراءة متبعة، سنة متبعة، وأن الخلف يأخذ عن السلف، وأنها قراءة سهلة سلسة مع جزالتها وعدم ركتها وعظمتها وفخامتها، وأنهم لا يتكلفون، فيكون القارئ كالذي يمضغ أو يلوك الطعام، وكذلك يرفعون أصواتهم في موضع الرفع بما يناسب من غير مبالغة، ولا يبالغون فيخرجون عن، لذلك قال ننبر ولا نبتهر، والنبر رفع الصوت في موضعه، والابتهار هو المبالغة حتى يشق ذلك على الإنسان ويجهده، إلى آخر ما قال. إذن فهذه القراءة أخذها من امتلأ علما عمن أوفى ما عليه، ملي عن وفي، فالملي هو يعني الذي يستطيع أو الذي امتلأ بهذا العلم، والملي مثلا عند الفقهاء هو الغني، فهذا أوفى القراءة حقها فأخذ عنه تلميذه فصار مليا بما أخذه عن ذلك الذي أوفى القانون أو أوفى القراءة على وجهه، إلى آخر ما قال. المقصود هنا قال ولا نستعمل فيه الرأي، يعني لا نبتدع من عندنا ولا نقول فيه، وإنما نتبع فيه ونقرأ كما أقرئنا وننقل كما وصلنا وسمعنا. قال أبو عمرو، قال أبو عمرو: وهذا كلام من أيد ووفق ونصر وفهم وجعل إماما عالما وعلما يقتفى أثره ويتبع سننه، وهذه الطريقة التي وصفها وبينها وأوضحها وعرف أن الصحابة رضوان الله عليهم احتذوها هي التي يجب على قراء القرآن أن يمتثلوها في التحقيق ويسلكوها في التجويد وينبذوا ما سواها مما هو مخالف لها وخارج عنها. وعلى ذلك وجدنا الأئمة من القراء والأكابر من أهل الأداء. ولذلك هذه الآثار لا ينبغي أن تحتاج أحكام تجويد أو الإخلال بما نقل من ذلك عنهم، فهم الذين حذروا من التكلف، وفي نفس الوقت هم الذين نقلوا هذه القراءات، وهم الذين نقلوا هذه الأحكام، وما أخذت إلا عنهم وعن أمثالهم، وإنما فهم أقوالهم على وجهها، أمثال أبي عمرو الزاني وأمثال المكي مكي القيسي وأمثال هؤلاء العلماء، فينبغي أن تفهم هذه الآثار على وجهها وتوضع في إطارها الصحيح. نعم. قال: حدثنا أبو محمد سليمان بن أبي الوليد الإمام وغيره قال: وحدثنا محمد بن علي المقرئ قال: حدثني محمد بن سعيد عن أبي جعفر أن أحمد بن هلال قال: حدثني، لا أظنه مصروف، لا أظنه ممنوع من الصرف، يمكن أن تقول أبي جعفر، عن أبي جعفر أحمد بن هلال قال: حدثني محمد بن سلمة العثماني قال أبي: قلت لورش: كيف كان يقرأ نافع؟ قال: كان يقرأ لا مشددا ولا مرسلا، بينا حسنا، يعني متوسط، لا يشدد فيخرج عن الحد المقبول، ولا أنه يتساهل في ذلك فيقصر. نعم. قال ابن هلال: والذي أقرأه وأقرئ به الوسط بين من اللفظ ما يصلح للمحاريب، وهو مذهب أبي يعقوب عن ورش عن نافع. قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا ابن مجاهد قال: يعني كان مذهب أبي يعقوب الأزرق، الله على المراد به، مذهب أبي يعقوب الأزرق عن ورش عن نافع. نعم. نعم. قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا ابن مجاهد قال: كان أبو عمرو يسهل القراءة غير متكلف، يؤثر التخفيف ما وجد إليه السبيل. قال: حدثني الحسين بن علي قال: حدثنا أحمد بن نصر بن منصور ووصف قراءة أئمة القراءة السبعة. أبو عمرو المذكور أظن المقصود به أبو عمرو البصري نفسه الإمام القارئ، وهو أراد بهذه الآثار النص على أن كل قارئ من هؤلاء القراء لا يخرج عن هذا القانون ولا عن هذا التوسط وترك التكلف. نعم. ووصف قراءة أئمة القراءة السبعة قال: فأما صفة قراءة من انتحل ابن كثير فحسنة مجهورة بتمكين بين، وأما وصف قراءة من ينتحل نافعا فسلسة لها أدنى تمديد، وأما صفة قراءة من ينتحل عاصما فمترسلة جريشة ذات ترتيل، وكان عاصم نفسه موصوفا بحسن الصوت وتجويد القراءة، وأما صفة من ينتحل قراءة حمزة فأكثر من رأينا منهم ما ينبغي أن تحكى قراءته لفسادها، ولأنها مصنوعة من تلقاء أنفسهم، وأما طبعا هذا من كان يعني يحتاج إلى وقت، بقوله مصنوع من تلقاء أنفسهم، ربما يعني الأوجه التي يوقف فيها على الهمس، هذه أوجه جائزة وأوجه قياسية، وليست كلها كما ذكر العلماء، يعني ليس كل وجه من هذه الأوجه قد قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع، لكنها أوجه تجوز، يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا، ولكن كونها يعني اختراع من أنفسهم ليس كذلك، ليس الأمر كذلك. وكما قلت في مثل هذا المواضع يرجع إلى ما فصل فيه الباحثون من بيان ما انتقد على قراءة حمزة. نعم. وأما من كان منهم يعدل في قراءته حذرا أو تحقيقا فصفتها المد العدل والقصر والهمز المقوم والتشديد المجود بلا تمطيط ولا تشديق ولا تعلية صوت ولا ترعيد، فهذه صفة التحقيق. وأما الحذر فسهل التكلف في أدنى ترتيل وأيسر التقطيع. وأما وصف قراءة من ينتحل قراءة الكسائي فبين الوصفين في اعتدال. وأما أصحاب قراءة ابن عامر فيضطربون في التقويم ويخرجون عن الاعتدال. منذ وأما هنا كل الكلام عن من ينتسب إليهم ومن يعني بعض من أخذ عنهم، ولا يعني هذا أن ما ينتقده هذا محمد بن نصر كذا اسمه ويراه أحمد بن نصر بن منصور وصف قراءة فقال، إذا ما ينتقده هذا لا يعني أن من وقف عليهم تلامذته ربما وقف على واحد أو اثنين، لا يعني أن هذه المدرسة تتصف بهذا الوصف، بل ربما كان هذا من الناقلين، ولا يلزم أن يكون هذا ثابتا عن ابن عامر مثلا أو عن حمزة ونحوهم، بل ربما كان هذا من تكلف هؤلاء التلاميذ الذين لقيهم هذا الوصف. نعم. أما صفة من ينتحل قراءة أبي عمرو فالتوسط والتدوير وهمزها سليم من اللكز وتشديدها خارج عن التمطيط الذي هو الدفع، ويعني بحيث يخرج الساكن إلى شيء من الحركة. نعم. وتشديدها خارج عن التمضيغ بترسل جزل وحذر بين سهل يتلو بعضها بعضا. قال: وإلى هذا كان يذهب ابن مجاهد في هذه القراءة وغيرها، وبه قرأنا عليه، وبه كان يختار، وبمثله كان يأخذ ابن المنادي رحمة الله عليهما والله الهادي. ثم قال: باب ذكر البيان عن حقائق الألفاظ وحدود النطق بالحروف. نعم شيخنا. الله عليكم صلى الشيخ عثمان حتى يبدأ. إن شاء الله. الله يبارك فيكم. أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: باب ذكر البيان عن حقائق الألفاظ وحدود النطق بالحروف. كلموا أن التدريس لا يتمكن والتحقيق كل يمكن يكون بالإضافة. يقول: باب ذكر البيان عن حقائق الألفاظ وحدود النطق بالحروف. نعم. أعلم. اعلموا أن التجويد لا يتمكن والتحقيق لا يتحصل إلا بمعرفة حقيقة النطق بالنطق. يكون معطوفا فيقال أن التجويد لا يتمكن والتحقيق لا يتحصل، فيكون التحقيق معطوفا على التجويد لعله أحسن. اعلموا أن التجويد لا يتمكن والتحقيق لا يتحصل إلا بمعرفة حقيقة النطق بالمتحرك والمسكن والمختلس والمرامي والمشمل والمهموز والمسهل. يعني هذه مصطلحات تعرفونها وأنتم أهل القرآن وأهل القراءات، فهي مصطلحات تمر كثيرة الدوران في القراءات وفي كتب التجويد، فلا بد أن يعرفها وأن يعرف الحد المطلوب فيها بحيث لا يزيد عنه ولا ينقص عنه. نعم. والمسهل والمحقق والمشدد والمخفف والممدود والمقصور والمبين والمدغم والمخفى والمفتوح والممال. عبر هنا أبين المبين عن المظهر، أن هذا في مقابل المدغم والمخفى، فقال المبين يعني المظهر يظهر. نعم. وأنا أبين ذلك كله وأدل على حقيقته وأكشف عن خاص سره وأنبه على موضع غموضه من غير إطناب ولا إسهاب إن شاء الله تعالى. فأما المحرك من الحروف بالحركات الثلاث الفتحة والكسرة والضمة، هنا قال من غير إطناب ولا إسهاب، يعني لم يذكر الاختصار وإنما أراد بهذا أنه سيتوسط، لأن الإطناب والإسهاب متقاربة، فهما بمعنى واحد إطناب والإسهاب، لم يأتي بالضدين، فلم يقل مثلا من غير اختصار مخل ولا إطناب ممل مثلا، فالإطناب والإسهاب فهو أراد إذن أن يختصر، أن يميل إلى الاختصار والاقتصار. نعم. فحقه أن يلفظ به مشبعا ويؤتى بالحركات الثلاث. فأما المحرك، فأما المحرك من الحروف بالحركات الثلاث الفتحة والكسرة والضمة، فحقه أن يلفظ به مشبعا ويؤتى بالحركات الثلاث كوامل، من غير اختلاس ولا توهين، يؤولان إلى تضعيف الصوت بهن، ولا إشباع يأتي بها بالحركة كاملا، بالحركة كاملة لا يختلسها فينقص منها أو يضعفها فيذهب صوتها، ولا يزيد فتنقلب هذه الحركة إلى مد مثلا. نعم تفضل يا سيدي. ولا إشباع زائد ولا تم نعم شيخنا ولا إشباع زائد ولا تمطيط بالغ يوجبان الإتيان بعدهن بألف وياء وواو غير ممكنة. نعم شيخنا. يوجبان طبعا الإشباع الزائد والتمطيط البالغ بمعنى واحد، وهذا من باب التأكيد، يوجبان الإتيان بعدهن. نعم يوجبان الإتيان بعدهن بألف وياء وواو وغير ممكنات فضلا عن الاتيان بهن ممكنات. اذا اذا اشبع هذه الحركات واذا اشبع هذه الحركات ربما انتقلت الى شيء من المد، فربما اتى بعدها بالف او بواو او بياء. فاذا اتينا باي ايه من القران، من ياتينا بايه؟ لو تقرانا اي ايه يا شيخ عثمان من القران، اختر اي ايه لعل التعيين. نعم اقرا اي ايه. واستغفر الله إن أقرأ شيخنا. تفضل. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ما شاء الله رائع. نلاحظ كل حرف من هذه الحروف المحركة يمكن أن يزال في الحركة. رحيمة قد يقول راحيمة مثلا بعض الناس. واستغفر الله لاها قد يمد بالهاء مثلا، كل حركة من هذه وأيضا نفس الكلام، لكن بعدها ساكن على كل حال لا يتأتى المد. الشاهد أن كل حركة من هذه الحركات ربما يبالغ فيها بعض الناس أو بعض العامة فيزيدها عن حدها أو يقصرها عن مقدارها فيخرج عن الحد المطلوب والاعتدال المشروط. نعم أحسن. وأما المسكن من الحروف فحقه أن يخلى من الحركات الثلاث ومن بعضهن من غير وقف شديد. ليس فقط من الحركات بل من بعضهن، لا يميل هذا المسكن إلى إحدى الحركات، لا يميل إلى فتح ولا إلى ضم ولا إلى كسر، هذا يشمل المسكن عموما حتى لو كان مقلقلا. فالقلقلة نوع من الاضطراب فيه، وسيأتي الكلام عن القلقلة، نوع من الاضطراب أو نوع من يعني من تحرك المخرج، وليس المراد به أن يأتي بحركة لا فتحة ولا ضمة ولا كسر. نعم أو بعض حركة. نعم. من غير وقف شديد ولا قطع مسرف عليه سوى احتباس اللسان في موضعه قليلا في حال الوصل. نعم. وأما المختلس حركته من الحروف فحقه أن يسرع اللفظ به إسراعا يظن السامع أن حركته قد ذهبت من اللفظ لشدة الإسراع، وهي كاملة في الوزن تامة في الحقيقة، إلا أنها لم تمطط ولا ترسل بها فخفي إشباعها ولم يتبين تحقيقها. نعم جميل. إذن لا يبالغ في ذلك، فتكون حركة كاملة وأيضا يسرع بها كما ذكر حتى يحصل الاختلاس، مثل مثلا تأمننا في قراءة الفتح، فهذا موضع كما تعلمون بعضهم يسميه اختلاسا بعضهم يسميه روما، فلا بد أن يسرع بقراءتها، وكذلك الروم الذي يكون في آخر الكلام. نعم وهذا الذي قال وأما المرام. تفضل. وأما المرام حركته من الحروف عند الوقف أو في حال الوصل فحقه أن يضعف الصوت بحركته أي حركة كانت، ولا يتم النطق بها فيذهب بذلك معظمها ويسمع ويحاسة سمعه وهو مع ذلك في الوزن محرك. إذن هذا الصوت خفي، إذن بصوت خفي كل دان تناولة فيضعف الصوت ويكون هناك نوع من يعني السرعة في النطق، فيكون أو يعني يكون الوزن كما ذكر كاملا ولكن الصوت هو الذي يضعف. إذن تضعيف الصوت، تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها، وبعضهم يقدر فيقول باقي هنا الثلث، وفي مثل تأملنا يقولون الباقي الثلثات والذاهب الثلث، وهذا نوع من التقييد لأنه يعصر ضبط مثل يعني ضبط قدر الذاهب وقدر الباقي، ولكن من باب تخريف. نعم نعم. وكذا المخفى حركته من الحروف سواء. قال سيبويه المخفى بوزن المظهر، وقال غيره هو بزينته إلا أنه أنقص صوتا منه، وحقيقته في اللغة السترة، ومن ذلك قوله تعالى قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها أي أسترها. والمخفى شيئان حرف وحركة، فإخفاء الحرف نقصان صوته وإخفاء الحركة نقصان تمطيطها. ومن الإخفاء ما ذكره سابقا في الروم أو في الاختلاس، هذا نوع من الإخفاء. ولكن قوله المخفى بوزن المظهر هذا يحتاج إلى تأمل هنا، فإن الحقيقة المظهر كما تعلمون غير إخفاء إخراج الحرف من مخرجه من غير إظهار من غير إخفاء من حرف المظهر. والمخفى إذا كان مثلا نون ساكنة تنوينا أو حتى إخفاء شفويا وزنه ليس بوزن المظهر. هذه العبارة تحتاج إلى تأمل ومراجعة في سبوه ماذا قال هنا محقق. قال لم أهتدي لهذا القول في الكتاب وجدت سبويه يقول إن المخفى بزنة المتحرك، بزنة المتحرك. إذن هذا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل في قول المخفى بوزن المظهر أو بوزن المتحرك. نعم طيب أحسن الله إليكم. وأما المشم من الحروف في حال الوصل أو الوقف فحقه أن يخلص سكون الحرف ثم يوما بالعضو وهما الشفتان إلى حركته ليدل بذلك عليها من غير صوت خارج إلى اللفظ. وصوت هناك فيصحل ويشمع وطباق الشباح وعيدة ما يسكر لا صوت منه، إذن هو شيء يرى ولا يسمع. نعم. وإنما هو تهيئة بالعضو لا غير ليعلم بالتهيئة أنه يراد المهيئ له ولا يعرف ذلك الأعمى لأنه لرؤية العين. ويختص به من الحركات الرفع والضم لا غير لأنهما من الواو. قل الرفع والضم الرفع. نعم. ويختص به من الحركات الرفع والضم لا غير لأنهما من الواو، والواو تخرج من الشفتين وفيهما تعالج. نعم. قال أبو عمرو فأما الإشمام في قوله قال أبو عمرو هناك صوت شيخنا ما أدري هل في إشكال شيء في الصوت من عند الشيخ شيخنا. نعم هو شيخنا ما كان الصوت عندك ما زال التقطع فيه. هذا الصوت. نعم سيدي نعم هذا الصوت الآن. نعم جزاك الله واضح إن شاء الله. واضح الصوت الآن. نعم بكل واضح تفضل. واضح عندي شيء. طيب تفضل بارك الله فيك. نعم. قال أبو عمرو فأما الإشمام في قوله قيل وسيئة ونظائرهما على مذهب من أشم أوله ضم دلالة على الأصل، فحقه أن ينحى بكسرة فاء الفعل المنقولة من عينه نحو الضمة، كما ينحى بالفتحة من قوله من النير ومن نهير وشبههما إذا أريدت الإمالة المحضة نحو الكسرة، فكذلك ينحى بالكسرة إذا أريد الإشمام نحو الضمة، لأن ذلك كالممالي سواء، وهذا الذي لا يجوز غيره عند العلماء من القراء والنحويين. وهذا الذي لا يجوز غيره عند العلماء من القراء والنحويين. وتعلمون أن الذين يطبقونه اليوم قراء على وجهين، منهم من يقول أن هذا الإشمام في قيلة وصيئة يبتدئ بضمة أو ببعض ضمة وقدرها الثلث، ثم يأتي الكسر وقدره الثلثان، فيبتدئ بقاف مضمومة أو بعض ضم فيقول قويلة وسويئة، وهذا يقرأ به أكثر المصريين. وأما أكثر أهل الشام فلا يفعلون هذا، وإنما يقرؤون كسرة ويشمون كالإشمام المذكور هناك بضم الشفتين، يقولون طويلة وسيئة. وهنا أبو عمرو رحمه الله وجزاه خيرا يعني وصف هذا الإشمام، قال حقه أن ينحى بكسرة فاء الفعل المنقولة عينه نحو الضمة، كما ينحى بالفتحة من قوله من النير. هي النار، لكن صارت هنا إيش؟ النار صارت مكسورة، صارت النير، فهذا يدل على أن القيلة أو الضم التي هناك أنها قالت ينحى هناك، فأن ينحى بكسرة فاء الفعل المنقولة من عينه نحو الضمة، فتجعل الكسرة كالضمة تنحى جهتها، معنى ذلك أنه يكون هناك شيء من صوت الضم، كما أن النار صارت النيه فنحيت إلى، فلا ينطق هنا بفتح، وإنما ينطق بكسرة ممالة أو بفتحة ممالة مضجعة. فكذلك هنا قال إذا أريدت الإمالة المحضة نحو الكسرة، فكذلك ينحى بالكسرة إذا أريد الإشمام نحو الضمة، يعني يفهم من كلامه هنا أنه يتولد صوت مركب، من الضمة ومن الكسرة، وإذا صح ذلك فقد يكون هذا دالا على طريقة أهل الشام، لأن طريقة أهل الشام يكون الصوت فيها في جميع الإشمام من أوله إلى آخره على صوت واحد لا يختلف. وأما على طريقة أهل مصر فإنهم يفرقون بين أول الإشمام وبين آخره، فيقولون ننطق أولا بضمة ثم بعد ذلك ننطق بكسرة، فيقول قويلة. وأما على طريقة أهل الشام فيكون كسرة ولكن مع الإشمام، فيكون كأنها حركة مركبة من الضم والكسر، يقول قويلة سيئة وهكذا. ما أدري ما المعتمد عندكم يا شيخ عبد القادر هنا؟ كما ذكرتم شيخنا يعني هم يعني بيذكروا المشايخ مذهبي الإفراز والشيوع، ويعني أهل الشام يمرون صوت الضم طوال الإشمام، هذا ما أخذت على المشايخ وهذا ما يعتمدونه كما ذكرتم سيدي، الله يجزيكم الخير. هل لكم شيء معتمد عندكم هنا في الجمعية أو المشايخ الذين عندكم هنا أو في هذه القضية؟ غالبا في الجمعية أخذون عن مشايخ الشام، فالكل يقرأ بهذا بالشيوع. حقيقة ظاهر كلام أبي عمرو يشهد لهذا، يعني ظاهر كلام أبي عمرو هنا يشهد لهذه الطريقة، لأنه لا يفرق بين أول النطق وبين آخره، لأنه شبهه هنا بمسألة الإمالة، والإمالة كما ترون هي أصلا حركة مركبة أو صوت مركب من فتحة وضمة على طول حرف الممال الذي هو النير أو نهير، فهو لا هو فتحة في الحقيقة ولا هو كسرة بل بينهما، فهذا يعني يشهد لي لهذه الطريقة في النطق. بارك الله فيك. طيب تابع بارك الله فيك. لو يتفضل الشيخ عبد الله حمزة في المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. نعم. قال أبو عمرو فما الإشمام في قوله كل وسيئة نظائرهما على مذهب من أشم أوله الضمة دلالة على الأصل. فحقه أن ينحى بكسرة فاء الفعل المنقولة من عينه نحو الضمة، كما ينحى بالفتحة من قوله من النير ومن نهار وشبههما إذا أريدت الإمالة المحضة نحو الكسرة، وكذلك ينحى بالكسرة إذا أريد الإشمام نحو الضمة، لأن ذلك كالممالي سواء، وهذا الذي لا يجوز غيره عند العلماء من القراء والنحويين. أما المهموس فحقه أن تخرج همزته مع النفس إخراجا سهلا بغير شدة ولا كلفة ولا عنف ولا صعوبة، وذلك لا يتحصل للقراء إلا بالرياضة الشديدة والدرس المشبع. والهمزة إذا سهلت وجعلت بين أشير إليها بالصدر إن كانت مفتوحة، وإن كانت مكسورة جعلت كالياء المختلسة الكسرة، وإن كانت مضمومة جعلت كالواو المختلسة الضمة من غير إشباع. مختلسة كالواو المختلسة الضمة. الواو ولا الياء الآن؟ لو تعيد من أول الهمزة. نعم. والهمزة إذا سهلت وجعلت بين أشير إليها بالصدر إن كانت مفتوحة، فإن كانت مكسورة جعلت كالياء المختلسة الكسرة، وإن كانت مضمومة جعلت كالواو المختلسة الضمة من غير إشباع. تمام سيدنا؟ نعم تمام تابع. وتلك الكسرة والضمة هي التي كانت مع الهمز، إلا أنها مع الهمز أشبع منها مع الحرف المجعول خلفا منها. ومعنى بين أي بين الهمزة المحققة وبين الحرف الساكن الذي منه حركتها، فالمفتوحة بين الهمزة والألف، والمكسورة بين الهمز والياء الساكنة الهمزة والياء الساكنة، والمضمومة بين الهمزة والواو الساكنة، فهي ضعيفة ليس لها تمكن المحققة ولا خلوص الحرف الذي منه حركتها، وهي في الوزن محققة، إلا أنها بالتوهين والتضعيف تقرب من الساكن، ولذلك لا يبتدأ بها كهو، فإن أبدلت ثبت المبدل منها دونها إما مظهرا وإما مظهرا، وإن ألقي حركتها على ساكن. إذا أبدلت واو أو ياء فينطق بالحرف المبدل. نعم يعني مثل كهوة هنا، هل يبتدأ بالسكون؟ لا يمكن أن يبتدأ بالسكون فيه هو إذا كان ساكنا، مثلا وهو فهو، لو أنه بدأ الأصل أن الهاء ساكنة هنا، ولكن إذا بدأ بالهاء لابد أن تحرك ليقال هو، كذلك فيما ذكره. طيب، وإن ألقي حركتها على ساكن قبلها تحرك بها وذهبت هي من اللفظ رأسا بسكونها وتقدير سكون الحرف المحرك بحركتها، فكانت بالحذف أولى لاستقالها وزوال حركتها. وهذا في مذهب من ينقل كما مذهب ورش، وكذلك عند حمزة في وقفه حينما يقف على مثلا شيء والآن وغيرها الآخرة، فهذا النقل تنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها وتحذف الهمزة. نعم. طيب، هنا في إشكال بقوله وأما المهموز فحقه أن تخرج أو تخرج همزته مع النفس إخراجا سهلا، ومعلوم أن الهمزة إذا أريد بها الهمزة أو الألف اليابسة التي هي الهمزة المعروفة، فهذه ليس مخرجها الهواء أو الجوف، وإنما مخرجها يعني من الحلق كما هو معلوم. وأما الألف تخرج من الجوف مع بقية حروف المد واللين، حروف المد اللي هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها والواو، ولا يكون لا مفتوحا والواو الساكن ما قبلها، ولا الساكنة المكسور ما قبلها. فالمقصود هنا أن تخرج هذه الهمزة من غير مبالغة حتى تشبه التهوع أو من يريد أن يراجع، فمقصود أن يخرج صوتها مع النفس، وليس المراد هنا بيان أن مخرجها هو الجوف، إن كل الحروف تخرج مع النفس، إن أصلا الأصوات أو التلفظ هو عبارة عن صوت أو عبارة عن نفس متضمن لبعض الحروف الهجائية، فكل هذه الحروف أنفاس مرت بأعضاء نطق تموج بها الصوت وخرجت. فالمقصود خروج هذه الهمزة من غير تكلف الله أعلم، ليس مراد بيان أن مخرجها من الجوف والعلم عند الله. وهنا تكلم عن الهمزة المساهلة، وكما شرح فالهمزة المساهلة بحسبها تكون بين بين، وشرح هذا بأن الهمزة تكون بين الهمزة المحققة همزة بين بين وبين الحرف الساكن الذي منه حركتها، فالمفتوحة بين الهمزة والألف. مثلا أنذرتهم تكون يأتي بها بين الهمزة، فلا يقول أنذرتهم ولا ألف أنذرتهم، وإنما يأتي بينهما. والمكسورة بين الهمزة والياء أين، والمضمومة بين الهمزة والواو أنزل أأنذرتهم أم لم أئنا أأنزل، فهي ضعيفة، فضعفت هذه الهمزة وسهلت لي، لأن الهمزة كما تعلمون من الحروف الشديدة المجهورة، ولكونها شديدة المجهورة كحروف القلقلة، حروف القلقلة وجد لها مخرج أو وجد لها حل بأن تقلقل، لكن الهمزة غير مقلقلة، فما الحل؟ الحل أن تبدل بأنواع الإبدالات والتسهيلات لأنها حرف ثقيل، ولذلك تصرفت فيها العرب هذا التصرف، إما بأن تبدل حرفا آخر واوا أو ياء مثلا أو ألفا كما لو كانت ساكنة بعد همزة أخرى، وإبدال أخرى همزتين لكل إذا سكنت لازم كآدم أو إلى مثلا، أو تبدل حرف مد أو تبدل واوا أو ياء متحركة، أو أيضا تسهل أو تحذف كما في مثلا جاء أمة كما في قراءة الحمزتين متفقتين عند أبي عامر مثلا قالون في بعض الأوجه إلى آخر. بارك الله فيك. وأما الممدود فعلى ضربين، طبيعي ومتكلف. الطبيعي حقه أن يبدأ بالألف والياء والواو التي هي من التي هي حروف المد واللين ممكنات على مقدار ما فيهن من المد الذي هو صيغتهن من غير زيادة ولا إشباع، وذلك إذا لم تلق واحدة منهن همزة ولا حرفا ساكنة. ويسمى هذا لأن الهمز والحرف الساكن كما تعلمون هما سبب الحرف المد الفرعي والزيادة على المد الطبيعي. ويسمى هذا الضرب القراء مقصورا، لأنه إذا قد يسمى مدا وقصرا المد والقصر، وقد يسمى مد أصلي ومد فرعي، فهو قصر في مقابل المد. وقد إذا سمي الكل مدا باعتبار أن هذا الحرف لا يخلو من مد فيقال مد أصلي أو طبيعي ومد فرعي أو متكلف. نعم، لأنه قصر عن الهمزة الموجبة لزيادتها في الإشباع لخفائها وشدتها، أي حبس عنها ومنع منها. ومن ذلك قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات، ويقدرونه مقدار ألف إن كان ألفا ومقدار ياء إن كان ياء ومقدار ياء إن كان ياء ومقدار واو إن كان واوا. والحقيقة أن ما كان يقدره به الأوزان الزمنية، ما كان يقدره به المتقدمون من الألفات ونحوها أضبط مما يضبطه به المتأخرون من الحركات، لأن الألف الحقيقة تتناسب مع المدة الزمنية للنطق بالحروف والكلمات. وأما يعني الحركة لا سيما أن بعضهم يجعلها بمدة محددة، يجعلوا مثلا ثانية أو نصف ثانية أو نحو ذلك، أو يقولون مدة بقدر بسط الإصبع وقبضه في زمن متوسط، فقد يفهم بعضهم من هذا أن للحركة زمنا محددا لا يزيد ولا يختلف باختلاف سرعة القراءة وبطئها، وهذا فيه إشكال. لذلك ضبط الحركات أو ضبط المدود بالألفات أضبط من ضبطه بالحركات، إلا إذا جعلنا الحركات على قدر نصف ألف بمعنى أن تكون نسبية بحسب سرعة القراءة. نعم. والمتكلف حقه أن يزاد في تمكين الألف والياء والواو على ما فيهن من المد الذي لا يوصل النطق إلى النطق بهن إلا به، لغير إفراط في التمكين ولا إسراف في التمطيط، وذلك إذا لقينا الهمزات والحروف السواكن إلى غير. يعني المد الفرعي، تكلم الآن عن المد المتكلف، يعني المد الفرعي سواء كان مدا لازما أو مدا واجبا. نعم. وحقيقة النطق بذلك أن تمد الأحرف الثلاثة ضعفي مدهن في الضرب الأول. طبيعي. والقراء يقدرون ذلك مقدار ألفين إن كان حرف المد ألفا. مقدار ياءين إن كان حرف المد ألفا. نعم. ومقدار ياءين إن كان ياء. مقدار واو. مقدار نعم. يقدرون مقدار. نعم نعم. مقدار ياءين إن كان ياء مقدار واوين إن كان واوا لما دخلته من زيادة التمكين وأشباع المد دلالة على تحقيقه وتفاضله. يجوز دلالة ودلالة ودلالة وأضعفها المد. نعم. أما المبين من الحروف ما أدري يا شيخ بقي قليل يعني أظن ننتهي في دقيقتين إن شاء الله. تابع بارك الله فيك. أحسن الله إليك. أما المبين من الحروف فحقه إذا التقى بمثله وهما متحركان أو بمقاربه وهو متحرك أو ساكن يفصل بينهما ويبان عنهما من غير مصرف ولا سكن. حرف المظهر تعلم أن الحرف المظهر أن يخرج الحرف من مخرجه من غير إخفاء. نعم من غير تشديد. تفضل يا سيدي. إخلاص سكون الساكن وإشباع حركة المتحرك. وأما المدغم من الحروف فحقه إذا التقى بمثله أو مقاربه وهو ساكن أي يدخل فيهما إدخالا شديدا يرتفع اللسان. هنا لم يذكر المتجانس لأن المتأخرين يذكرون أسباب الإدغام المماثلة والمقاربة والمجانسة وكثير من المتقدمين يجعل التجانس داخل في التقارب يجعلونه نوعا منه. نعم. المقاربة قد تكون في المخرج قد تكون في الصفات قد تكون فيه. نعم. فيرتفع اللسان بالحرفين ارتفاعة واحدة فصل بينهما بوقف ولا بغيره ويعتمد على الآخر اعتمادة واحدة فيصيرا بتداخلهما كحرف واحد. الآخر أو الآخر بين... آخر. طبعا ما الفرق بين الآخر والآخر؟ الآخر يعني الأخير وهذا قد يكون بعد عدد وأما الآخر فيكون بعد المتقدم فلا يكون إلا اثنان والآن عندنا اثنان وليس عندنا جمع فالأفضل أن يقال الآخر ولا يقال الآخر. نعم سينا. ويعتمد على الآخر اعتمادة واحدة فيصيرا بتداخلهما كحرف واحد لا مهلة بين بعضه وبعضه ويشد الحرف ويلزم اللسان موضعا واحدا غير أن احتباسه يشد الحرف ويلزم اللسان أو يشد الحرف ويلزم اللسان موضعا واحدا كذا ضبطها أمام. طيب لما زيد فيه من التضعيف أكثر من احتباسه فيه غير أن احتباسه يعني. هذه لم انتبه لها غير أن احتباسه غير أن احتباسه في موضع الحرف لما زيد فيه من التضعيف أكثر من احتباسه فيه بالحرف الواحد يعني أن احتباس اللسان الصوت الذي يكون في الحرف المشدد ليس كالحرف المخفف وتعلمون أن الحرف المشدد بزينة حرفين حرف ساكن وحرف متحرك. نعم. الحرفان المتقاربان إذا أدغم أحدهما في الآخر ولب الأول منهما إلى لفظ الثاني قلبا صحيحا وأدغم فيه إدغاما تاما هذا ما لم يكن للأول صوت يبقى. هنا يبين رحمة الله عليه أن إدغام الحرفين المتقاربين فيه عمل زائد عن إدغام الحرفين المتماثلين وهو هذا العمل الزائد هو قلب الحرف الأول إلى ما يماثل الحرف الثاني ثم بعد ذلك يحصل الإدغام إلا إذا كان هذا الإدغام ناقص بأن يبقى شيء من صفات الحرف الأول كبقاء الإطباق مثلا في أحط أو الاستعلاء مثلا في نخلقكم على أحد الوجه. نعم. نحو صوت النون والتنوين إذا أدغم في الياء والواو صوت الطاء إذا أدغم في التاء وبقي ذلك الصوت مع الإدغام فإن الأول لا يقلب قلبا صحيحا ولا يدغم إدغاما تاما إذ لو فعل ذلك به لذهب ذلك الصوت بذهابه لعدم وجوده في غيره ويصبح إدغاما تاما وهذا خلاف الرواية. نعم. ويخرج كل حرف مدغم من مخرج المدغم فيه لا من مخرجه فذلك من حيث القلب إلى لفظه فاعتمد اعتمد اللسان عليه دونه. إذن خلص الحرف الأول ده إدغام الكامل يذهب الحرف الأول ولا يبقى من شيء. حرف الناقص يبقى الحرف الأول لكن ستبقى أو يبقى من الحرف الأول شيء ثم يؤتى بالحرف الثاني. نعم ولا يتكامل التشديد فيه. نعم. هنا الإدغام إدخال شيء في ما الإدغام؟ هنا الإدغام إدخال شيء في شيء وتغييبه فيه. تغييبه هو فيه. من قول العرب وتغييبه فيه مأخوذ من قول العرب أدغمت الفرس اللجام إذا أدخلته فيه. إذا أدخلته فيه فيه إذا أدخلته فيه فيه. طبعا حينما يقال من قولهم كذا إما يقال بعدها أي أو أن يقال إذا. إذا جاء بإذا يكون ما بعدها مخاطبا. تقول مثلا من قولهم ذهبت إذا رجاء إذا مثلا إذا وصلت يكون ما بعد إذا للمخاطب. وأما أي فتكون كما قبلها لأنها تفسيرية. نعم في فيه في فمه وهي من الأسماء الخمسة أو الستة. نعم. وقال بعض أهل اللغة الدغم التغطية وقد دغمه إذا غطاه. وأما المخفى فعلى نوعين إخفاء الحركات وإخفاء النون والتنوين. أما إخفاء الحركات فحقه أن يضعف الصوت بهن ولا يتم وقد بينا ذلك قبل. وإما إخفاء النون والتنوين فحقه أن يؤتى بهما لا مظهرين ولا مدغمين فيكون مخرجهما من الخياشيم لا غير. تعلم أن الخيشوم هو الأنف المنجذب نحو الفم. نعم. ويبطل عمل اللسان بهما ويمتنع التشديد لامتناع قلبهما وذلك إذا لقيا حروف اللسان غير الراء واللام. وسترى هذا مبين اللام الراء كما تعلمون فيهما الإدغام. سترى هذا مبينا ممثلا إن شاء الله في موضعه. وقال لي الحسين بن علي قال لنا أحمد بن نصر المخفى ما تلقى معه غنة. وما المفتوح فحقه أن يؤتى به بين منزلتين بين التفخيم الشديد الذي يستعمله أهل الحجاز في نحو الصلاة والزكاة. لا هنا المراد به التفخيم مثل الورش مثل القراءة ورش الصلاة والزكاة. لكن هنا قال ينحون بالألف نحو الواو كأنهم يفخمون ولهذا تكتب أحيانا تكتب في القرآن في الرسم بالواو لأنهم ينحون بها بالتفخيم. وإن كانت الزكاة ما وردت هنا إنما فخمت الصلاة فقط في قراءة أو في رواية ورش في نحو الصلاة والزكاة فينحون بالألف نحو الواو من شدة التفخيم. وهذه اللغة لا تستعمل في القرآن لأنه لا إمام لها. يعني التفخيم هنا تفخيم لا يوصل بها إلى الواو. نعم. ولكن في الصلاة تعلمون تقريض اللام. طيب. وبين الإمامة المحضة. نعم. نعم. تابع. وبين الإمالة المحضة التي يستعملها القراء وهي التي دون الكسر الصحيح. وأما الممال فعلى ضربين مشبع وغير مشبع. المشبع حقه أن يؤتى به بين الكسر الشديد الذي يوجب القلب لشدته وليس له إمام. وبين الفتح الوسط الذي ليس له إمام لا يوصل بالإمالة إلى حد الكسر الشديد فهذا ليس مرويا وليس منقولا لأنه يخرج الحرف عن كونه ممالا إلى كونه مكسورا. نعم. وبين الفتح الوسط الذي ذكرناه ووصفنا حقيقته. نعم. وغير المسمع حقه أن يؤتى به بين الفتح والوسط وبين الإمالة. بين الفتح الوسط وبين الإمالة يعني هذا التقليل. وبين الإمالة كبرى الإبداع والتقليل الذي هو الإمالة الصغرى. نعم. وبين الإمالة التي دون الكسر ويسمي القراء هذا الضرب بين اللفظين وهما المذكوران. قال الإمام أبو عمر فجميع ما ذكرناه ووصفنا حقيقته من الأصول التي تتكرر والفروع التي تتردد فالقراء مضطرون إلى علمه ومعرفته ولا يتحقق لهم ذلك إلا بالمشافهة ورياضة الألسن لغموضه وخفي سره. وبالله التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والإعانة والتسديد والقبول. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجزي أبا عمرو الداني خير الجزاء، وأن يتغمده برحمته، وأن ينفعه في مؤلفاته، وأن يقدس روحه، وأن يجزي من قام على مثل هذا المجلس خير الجزاء، وأن يوفق الجميع ويتقبل سعيهم ويعوضهم خير التعويض على بذلهم الوقت والجهد وتفريغ الزمان لسماع العلم وحضور مجالس الذكر، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ونلتقي إن شاء الله في المجلس القادم. تفضل شيخ عبد القادر إذا عندك شيء. أحسن الله إليكم شيخنا، شكرا لفضلكم ووقتكم وجهدكم، وندعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حقيقة أكرمتمونا وأفدتمونا، واستفدنا من كل لفظة تكرمتم بقولها، ونسأل الله عز وجل أن يبارك أوقاتكم بطاعته ويعوضكم صلاح الذرية وسعادة في الدارين، إنه جواد كريم. هذا وأصلي وأسلم على معلم الناس الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نلقاكم يوم غد إن شاء الله تعالى في ذات التوقيت. سددنا الله إياكم على الخير.